بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: اللعب بالنرد. قال: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد. وشرح المؤلف النرد في الحاشية، قال: الطاولة. تعرفون هكذا تسمى في مصر، يعني لعبة تستعمل الزهر، يكون حجرا مكعبا كذا، وفيه يعني في أحد جوانبه مثلا نقطة واحدة أو نقطتين أو ثلاثة أو كذا، تعتمد على الحظ يعني ونحو ذلك. قال: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد، واستدلوا على الحرمة بما يأتي. قال: روى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في مسند أحمد وأبي داود وابن ماجه وفي موطأ مالك. قال: وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم. قال الشوكاني: روي أنه رخص في النرد بن مغفل، الصحابي الكريم عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وابن المسيب سعيد بن المسيب التابعي على غير قمار، ويبدو أنهما حمل الحديث على من لعب بقمار، يعني هذا المذهب الثاني وهو إباحته إذا لم يكن على ميسر، يعني لم يكن الفائز يأخذ من المهزوم بعض المال، فإذا لم يكن كذلك يعني كان لعب مجانا لا يعطي أحدهم الآخر شيئا فيجوز. قال: اللعب بالشطرنج. قال: ورد في الأحاديث تحريم لعب الشطرنج. قال: ولكن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن، ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه. من جهة النص يعني لا يوجد نص، فهو اجتهاد من الفقهاء، فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه. فمن حرمه أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقال الشافعي وبعض التابعين: يكره ولا يحرم، فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه. الشافعية يعني في يعني مسألة قياس الشطرنج على اللعب بالنرد، يعني فرقوا بينهما، أن النرد يعني يعتمد على الحظ، يعني ليس فيه يعني مهارة أو ذكاء أو يعني كل واحد هو حظه، يعني يرمي هذه الزهرة وبعدين أو المكعب هذا الذي فيه كل جانب فيه يعني عدد معين أو كذا، فهو نصيبه يعني مرات يخرج العدد الكبير أو الصغير أو، لكن بخلاف الشطرنج يعني ليس فيه حظ يعني، وإنما فيه يعني تفكير، وهو يعني يفكر ويقرر يعني يضع يحرك هذا الشيء من مكانه كده. هناك مسألة أخرى في الشطرنج اللي هي مسألة كونه فيه تماثيل أو تصاوير أو كده، هذه علاجها يعني بأن يعني إما تطمس الرؤوس أو أو يصنع يعني بكيفية لا يكون على شكل لا يكون فيها صور واضحة يعني. يعني ورد أثر عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. رضي الله عنه. هي تماثيل يعني جالسين على الصفحان. قال وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير إباحته واحتجوا بأن الأصل الإباحة ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه. واضح؟ ولا هي في معنى المنصوص عليه. المنصوص عليه هو النرد والشطرنج كما ذكرنا قالوا ليس هو في معنى المنصوص عليه يعني لوجود فارق بينهما. قال فتبقى على الإباحة أو فيبقى على الإباحة. انتهى كلامه رحمه الله. قال والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية. الشرط الأول ألا يشغل عن واجب من واجبات الدين. الثاني ألا يخالطه قمار. الثالث ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله تعالى. نعم. بالمناسبة لما قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون بعض الناس يعني يستعملون الآيات للتكلم في حياته. واحد يقرأ آية ما يريد أن يقوله لهذا الشخص. نعم. كما وهو يجيب آية أخرى. نعم بارك الله. هو هذا يعني يسمى الاقتباس من القرآن الكريم. يعني الصواب فيه كما ذكر يعني السيوطي وذكر الزركشي يعني في مسائل علوم القرآن يعني يذكر فيها وفي كتب البلاغة كذلك يعني مرات يمرون عليها. لكن هناك يعني الخلاصة أن الذي عليه أكثر العلماء هو جواز الاقتباس من القرآن الكريم في الحديث أنه يعني يأخذ من الآية الكريمة يعني وينزلها على موقف يعني من المواقف أو كذا. ورد كثيرا يعني في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في كلام الصحابة رضي الله عنهم اقتباس ألفاظ من يعني مواضع من القرآن الكريم. وربما استدعى الاقتباس يعني مثلا تبديل لفظ أو زيادة أو نقصانا أو تغيير ضمير أو لكنه يعني له شروط. يعني الأول أنه إذا غير في اللفظ لا يقول قال الله تعالى يعني يصبح كأنه من كلامه يعني يستعمل بعض ألفاظ الآية لكن يزيد عليها أو يغير فيها لكن لا يقول قال الله تعالى. يعني هو مجرد أنه اقتبس يعني بعض الآية في كلامه وأضاف إليها من عنده واستعملها يعني ليس ناسبا إياها إلى الله تعالى. ثم الشرط الثاني يعني أن ألا يكون في موطن يعني فيه شيء محرم أو يكون فيه يعني هزل أو شيء يتنافى يعني مع توقير الآية أو ونحوه. لكن إذا اقتبسها يعني في كلام جاد وفي موطن ليس فيه يعني استهزاء يعني بالنص القرآني ولكن يعني الله تعالى أعلم. يعني يعني هناك ضوابط يعني وضعوها إذا توفرت يجوز استعماله وله شواهد يعني كثيرة في استعمال الصحابة وقبلهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام مواضع من القرآن الكريم في كلامهم. يعني قال الوقف انتهى من أحكام المسابقة وما يتعلق بها وانتقل إلى الحديث عن أحكام الوقف. قال تعريفه الوقف في اللغة الحبس. يقال وقف يقف وقفا أي حبس يحبس حبسا. قال في الحاشية وأما أوقفت فهي لغة شاذة يعني اللغة المشهورة وقفت كذا لله تعالى. قال وفي الشرع حبس الأصل وتسبيل الثمرة أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله تعالى. يعني شخص مثلا يقف أرضا زراعية لله تعالى فتصبح الأرض محبوسة يعني لا تباع ولا تشترى ولا يعني يتصرف فيها بنقل الملكية، لكن ثمرتها تكون مسبلة يعني في سبيل الله تعالى، تصرف منافعها في سبيل الله. والثمرة يعني قد تكون أجرة، إذا كانت الأرض مستأجرة فتكون الثمرة هي أجرتها، أو كان الموقوف عقارا أو يؤجر أو كذا، وتكون أجرته ينفق منها في المصارف التي يحددها الواقف. قال أنواعه. قال والوقف أحيانا يكون الوقف على الأحفاد أو الأقارب ومن بعده ومن بعدهم إلى الفقراء، ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذري نسبة إلى الذرية، يعني يقف على ذريته أو يقف على أهله. وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف الخيري. إذن هناك نوع من الوقف يقال له الوقف الأهلي أو الوقف الذري، أن الإنسان يقف على ذريته أو يقف على أهله أو قرابته. لكن هذا النوع من الوقف فيه أنه إذا انقرضت ذرية هذا الشخص أو لم يوجد أحد منهم يتوفر فيه شرط الواقف، فحينئذ ينتقل إلى الفقراء والمساكين. وأما الوقف الخيري فهو الموقوف أساسا من ابتدائه على وجوه الخير. الأهل هو الزوجة ولا الأهل بنقصدها بمعنى الأقارب والذرية عموما، يعني قد يحدد يعني هو مرته يحدد مثلا ممكن يقف على مثلا على المطلقات أو الأرامل من ذريته، أو يقف على يحدد يعني شيئا معينا. قال مشروعيته. وقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إليه، ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف، وإنما استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحبب فيه برا بالفقراء وعطفا على المحتاجين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال والمقصود بالصدقة الجارية الوقف، ومعنى الحديث أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لأنها من كسبه فولده وما يتركه من علم، وكذا الصدقة الجارية كلها من سعيه. فيموت الإنسان وصحيفة حسناته يضاف إليها يعني ويزاد فيها رحمكم الله في هذه الأبواب الثلاثة. وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. ويلاحظ هنا يعني في التوفيق بين الحديثين، الأول قال إلا من ثلاثة، والثاني زاد على الثلاثة يعني قال علما أو ولدا، وبعدين قال أو مصحفا أو مسجدا أو بيتا. فالحديث الذي فيه زيادة على الثلاثة نجد أنها في النهاية تندرج تحت الثلاثة السابقة، يعني قال علما أو ولدا، وبعدين الأمور الأخرى كلها مصحفا ورثه. المصحف يعني هو يدخل في العلم النافع، ويدخل أيضا في الصدقة الجارية، يعني إذا اشترى مصحفا وضعه في المسجد، فمنه أنه علم نافع ومنه أنه صدقة جارية، أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل أو نهرا أو، فكل هذا يدخل في الصدقة الجارية أيضا يعني. قال ووردت خصال أخرى بالإضافة إلى هذه فيكون مجموعها عشرا، وردت أحاديث أخرى فيها زيادة, فيها اختلاف في اللفظ وزيادة بعض الأبواب يعني التي يبقى أجرها بعد الموت, فصار مجموعها 10 أشياء يعني ورد ذكرها في الحديث في الأحاديث النبوية أنها يبقى أجرها بعد الموت. نظمها السيوطي فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10: علوم بثها ودعاء نجل. يبقى أول واحدة علوم بثها اللي هو علم ينتفع بها, ودعاء نجل اللي هو دعاء الولد الصالح يدعو له. قال: وغرس النخل والصدقات تجري, أو غرس نخلا والصدقة الجارية. مرات يكون باب عطف العام على الخاص, يعني هو غرس النخل يعني هو جزء من الصدقة, فكأنه عطف العام على الخاص, مثل إيه؟ موسى وعيسى والنبيون, فذكر موسى وعيسى قال والنبيون, فعطف العام على الخاص. قال: وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر. مصحف ورثه ورباط ثغر, ورد في الأحاديث أن المرابط يجري له عمله, من مات مرابطا يجري له عمله يعني إلى يوم القيامة, أو كما ورد في الحديث يعني من رابط في ثغر, والرباط في الثغر هو الإقامة فيه بغية يعني بنية حراسته من الأعداء و يعني وصونا له من الأعداء, والثغر هو المكان الذي يكون أو البلدة التي تكون حدودية على الحدود بين بلاد الإسلام وبين بلاد أعدائهم, وهي أول يعني ما يهجم عليه من الأعداء, وكذلك المدن التي تكون على ساحل البحر إذا كان في الجهة الأخرى من البحر عدو للمسلمين يمكن أن يغير عليهم بحرا, في المدن التي تكون على السواحل في حالة احتمال يعني قدوم عدو يهاجم المسلمين من البحر, والمدن كذلك التي تكون في أطراف دولة الإسلام يعني ملاصقة لبلاد الكفر, والتي يعني فيها أعداء للمسلمين يمكن أن يهجموا عليهم لقتالهم. فالإقامة في هذه البلاد بنية تقوية يعني شوكة المسلمين فيها, وليكون فيها يعني العدد الكافي الذي يصد الأعداء, يعني كثيرا ما يستغل الأعداء كون هذه البلاد الحدودية تكون على أطراف الدولة ويكون العدد فيها قليلا وغير مهيئ للدفاع أو كذا, فيهجمون منها وتكون منفذا لهجومهم على بلاد المسلمين أو كذا. فالذي يموت مرابطا في سبيل الله يجري له أجره وهو في قبره يعني. قال: ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر, وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري. محل ذكري مسجد يعني يذكر فيه اسم الله, فذكر هنا بناء بيت للغريب كما في الحديث الذي قبله قال: أو بيتا لابن السبيل بناه, مثل الفندق كده يجعله يعني في سبيل الله, يعني مثلا يكون في القرية أو المدينة التي هو فيها فيجعل بيتا مهيئا لاستقبال الضيوف يعني, فإذا مر مسافر يعني إذا كان البلد يعني على طريق سفر ولا على طريق كده فيجعل فيها يعني مكانا مهيئا ومجهزا لمبيت من يحتاج إلى المبيت يعني من يقدم على البلد من الغرباء أو يمر بها. شفت في السعودية مباني رباط مش عارف أيوة. نعم سبحان الله أيوة. نعم نعم كما تفضل أخونا الكريم يعني سبحان الله موضوع الأوقاف هذا كان يعني بابا كبيرا من أبواب يعني نشر العلم والخير وسد حاجة المحتاجين, يعني كان دائما من عادة أهل الخير يعني في من الأغنياء والموصلين في العصور السابقة أنهم كانوا يقفون شيئا من أموالهم, من كل من كان من أغنياء المسلمين أو كده فيقف شيئا من ماله يجعله وقفا لله تعالى, ثم الواقف يعني هو يحدد مصارفه أي باب من أبواب الخير. فكان هناك يعني مصارف عديدة يعني حجج الأوقاف القديمة يعني كتب بعض الكتب والدراسات يعني رجعوا فيها إلى دور الوثائق يعني ونظروا في وثائق الأوقاف المحفوظة وكذا. فكان سبحان الله يعني بعضهم حتى يقف مثلا على الإطعام الحيوانات بعض مثلا أهل الخير مثلا يقف مثلا أرضا زراعية مثلا في تزرع فيها يعني غلة كبيرة يعني وكذا نفقتها تكون مثلا لإطعام الكلاب والقطط الضالة في الشوارع وإطعام الطيور أو إطعام كذا. والأوقاف اللي هي على طلبة العلم هذه كثيرة جدا يعني دائما الجوامع الكبيرة التي كان فيها حلقات علم مما ساهم يعني في استمرار هذه الحلقات مسألة الأوقاف يعني الجوامع اللي مثل الأزهر والزيتونة ونحوها من طبعا قبل ذلك بالنسبة للحرمين الشريفين يعني أوقاف كثيرة على الحرمين الشريفين فكثير منها يكون لطلبة العلم فيقف مثلا الواقف يعني محلات تجارية مؤجرة أو أرض زراعية أو مساكن مؤجرة أو كذا ويقول ريعها ينفق مثلا على مثلا طلاب الفقه الملكي في المسجد الحرام أو طلاب الفقه الشافعي في المسجد الحرام أو على حلقات القرآن الكريم مثلا أو على حفظة القرآن في قرية كذا أو على يحدد يعني أبوابا من الخير فبحيث أن يعني حتى كذلك في الشام يعني دار الحديث التي كان تولاها ابن الصلاح والنووي والحافظ المزي وأمثاله كانت أيضا أوقافا من بعض يعني المصريين وكذا أوقفوا دار الحديث هذه جعلوا هذه الدار وجعلوا لها أموالا ينفق منها على المدرسين في هذه الدار ويضعون شروطا مثلا كانوا وضعوا شرطا مثلا يتولى التدريس في هذه الدار أعلم أهل دمشق بالحديث مثلا فكل ما يموت واحد يشوفوا مين أعلمهم بالحديث ويتولى رئاسة هذه الدار ويكون له راتب يعني من هذه الأوقاف يعني مخصص له راتب ما يخرج مثلا من ريع هذا يعطى لمن يدير دار الحديث والذي يتولى رئاستها وإدارتها هو أعلم واحد في الحديث في كذا فيختارون من بينهم أعلمهم. وحتى كان في دار الحديث كان وضعه في الشرط أن يكون أشعريا يعني حتى في شرط دار الحديث قال بشرط أن يكون أشعريا فكان لذلك استقل العلماء نعم أحسنتم بارك الله فيك. كان سبحان الله يعني عندما كانت الأوقاف موجودة فكان العلماء كان لهم عزة يعني وليسوا محتاجين إلى السلاطين يعني كان العلماء يعني يكفون يعني نفقتهم العلماء وطلاب العلم وكذا كان توجد أوقاف واستمرت يعني قرونا طويلة وكذا فكان يأتيهم رزقهم من هذه الأوقاف ليسوا بحاجة إلى الملوك ولا الحكام ولا كذا. فكان من يعني من أخبث الأشياء التي فعلها اللي هو جمال عبد الناصر هذا قبحه الله أنه كان ألغى الأوقاف يعني مما فعله أمم الأوقاف ضمها لملكية الدولة. هذه الأوقاف كانت كلها يعني مستقلة كل وقف له يعني وصي عليه يتولون يعني إدارته ويتولون كذا ويخرجون ريعه للمصارف التي حددها الوقف. فأخذ هذه الأوقاف كلها وضمها للدولة وأصبحت الدولة هي التي توظف العلماء وهي التي تعطيهم رواتبهم. فعندما أصبح العالم يأخذ رواتبهم من الحكومة فأصبحوا يتحكمون يعني في العلماء وكذا عن طريق ذلك يعني على شروطهم. سبحان الله. قال وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق والخيل ولا يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا. وهذه بعض أمثلة للأوقاف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلينا مع كثرة الواقفين يعني في البلاد الإسلامية كانت الأوقاف تغطي كل أبواب الخير، يعني اللي يقف للأرامل واللي يقف للمطلقات واللي يقف على الأيتام واللي يقف على ابن السبيل واللي يقف على كذا والأوقاف على المجاهدين والأوقاف على، فكان يعني كل لا يعني لا يخطر ببالك باب من أبواب الخير إلا وتجد يعني ناس قد وقفوا فيه، ويوجد يعني عقارات موقوفة وريعها ينفق منه في هذا الباب. فكل هذا استولت عليه الحكومات وأخذت تتلاعب به وكذا يعني سهم. قال عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. ثامنوني قال في الحاشية أي طلب منهم أن يدفع ثمنه، بحائطكم الحائط البستان. قال ثامنوني بحائطكم هذا يعني بيعوه لي يعني وأدفع ثمنه. فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى، أي فأخذه فبناه مسجدا. يعني فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري منهم البستان ليجعله مسجدا، فقال يعني اطلبوا يعني ثمنه، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى، وصار مسجدا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني انظر إلى أجرهم، يعني بنو النجار فوقفوا هذه الأرض صارت المسجد النبوي، إن شاء الله يأتيهم أجرهم إلى يوم القيامة. سبحان الله، كم مسلم صلي في المسجد النبوي إلى أن تقوم الساعة. سبحان الله. سبحان الله، يمكن لو كانوا أخذوا ثمنه دراهم معدودة أن تفنى بقي لهم أجره. سبحان الله. قال وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومة فله الجنة، قال فحفرتها. وفي رواية للبغوي أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها 35,000 درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي ما جعلت له؟ قال نعم، قال قد جعلتها للمسلمين. فجعل هذه العين يعني للمسلمين يعني يتوضؤون منها ويشربون، وكانت أقرب بئر بجوار المسجد النبوي، فكانوا يعني يتوضؤون منها يعني للصلاة في المسجد ويشربون منها. قال وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. سعد بن عبادة رضي الله عنه أراد أن يجعل وقفا لأمه رضي الله عنها لما ماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال الماء، يعني تتصدق فهذا فيه فضل يعني سقي الماء وأنه أفضل الصدقة، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، يعني وهب ثوابها لأمها. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه أو أحب أمواله إليه بيرحاء. في الحاشية قال بيرحاء بستان من نخل بجوار المسجد النبوي. بيرحاء اسم لبستان نخل بجوار المسجد. قال وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. يعني هذا البستان وفي داخله بئر يعني يسقى منها وفيها ماء طيب. فلما نزلت هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء أو وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فهنا يعني أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقفها على قرابته، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هنا يقول في الحاشية بخ كلمة يقصد بها الإعجاب والتفخيم لعمله، وقوله في الأقربين أي جعلها وقفا على أقاربه، وهذا هو أصل الوقف الأهلي، يعني هذا الذي اعتمد عليه في الوقف الأهلي. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني جعل بيرحاء جعل هذا البستان وقفا على أقاربه وبني عمه، يعني ما يخرج من هذا البستان من الثمار والزروع فيفرق على أقاربه وبني عمه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. قال في الحاشية يستأمر، ذكر الحديث الأول حديث بيرحاء وقصة أبي طلحة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم. ذكر في الحاشية قال الشوكاني يجوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به. يعني بيرحاء كانت أحب أمواله إليه، بس هل بقي له بعدها يعني كانت نسبة بيرحاء إلى بقية ماله ثلث أو أكثر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال، لم يقل له يعني هل تبقى لك ما تبقى لك يعني مثل أو أكثر أو مثلي هذا، فلم يسأله عن هذا. تذكرون مرت بنا قاعدة يعني تمر بنا أحيانا اللي هي قاعدة ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال، يعني فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منه هل بيرحاء هو ثلث مالك أو أقل أو أكثر، فعدم الاستفصال ينزل منزلة العموم، يعني كأنه قال يعني يجوز التصدق في الحياة في غير حالة المرض بالثلث أو بما هو أكثر منه، يعني كأنه عمم يعني لا فرق بين الثلث وغيره. قال وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه والثلث كثير، بينما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان في مرض يعني يخشى أن يموت منه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يزيد على الثلث، لكن أبو طلحة كان في حال صحته فلم يشترط عليه الثلث، يعني لأن الصدقة في مرض الموت تعتبر في حكم الوصية، يعني كأنه يوصي بها بعد موته. الوصية اللي هي يعني لا تخرج في الحياة وإنما يكون يعني إذا مات الإنسان تعطى لفلان وفلان، هذه تكون وصية. فالعطية حتى المنجزة في مرض الموت هي في حكم الوصية، لكن العطية في حال الصحة إذا كانت عطية منجزة في حال الصحة فهذه يعني يجوز أن تكون أكثر من الثلث. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، أي يستشيره ويطلب أمره، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني جعلت أصلها محبسا يعني أو محبوسا في سبيل الله، و يعني الثمرة أو الربح الذي يخرج منه أو الريع الذي يخرج منه يكون صدقة. قال فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. يعني كان هذه الأرض في خيبر فيها نخل وفيها، فما يخرج منها من الثمرة والريع والربح فإنه يفرق على الفقراء وعلى قرابته وعلى الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال في الحاشية أي غير متخذ منها ملكا لنفسه. فهذه كانت يعني شروط الوقف التي جعلها عمر رضي الله عنه في وقفه. نعم، يعني في جعل أرض خيبر التي نصيبه في خيبر فجعله وقفا لله تعالى بهذه الشروط. فالذي يلي هذا الوقف يعني الناظر على الوقف الذي يتولى إدارة شؤونه ويعني جمع ريعه والإنفاق على الوقف منه وتفريق ما يخرج من الربح، فلا جناح عليه أن يأكل هو منه، يعني لكن غير متمول، يعني غير متخذ ملكا لنفسه، يعني يأخذ قدر حاجته، يحتاج يأكل يحتاج ينفق على نفسه فيأكل بالمعروف، فجعل هذا شرطا. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا، وكان هذا أول وقف في الإسلام. نعم. قال وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. هكذا عندكم الشيء؟ نعم. قال وفي حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال أعتاده ما أعده الإنسان من السلاح والدواب وآلة الحرب، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا يعني يجمع الصدقات أو كذا، فكأنه جاء يشتكي من خالد يعني أنه يعني لم يخرج ما عليه من الصدقات يعني فيما عنده من الدواء يعني من الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قال هكذا قال عليه السلام، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. كل أصلا ما عنده هو وقف في سبيل الله، والوقف لا يزكى عنه، يعني هو أصلا يعتبر الصدقة. قال انعقاد الوقف، وكان يعني مصدق كان اشتكى من خالد ومن العباس يعني، فقال وأما العباس فإن عم الرجل صنه أبي فهو علي ومثله معه. قال شوف كم مطلوب من العباس وأنا أخرج ضعفه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال انعقاد الوقف، قال ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين، الفعل الدال عليه كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم. يعني طبعا المسجد هذا أحد أنواع الوقف في سبيل الله، أنه يجعل الأرض موقوفة مسجدا لله تعالى، فهنا يعني ليس منه ريع بمعنى يعني لا يضر يعني أموالا، ليس مثل من يقف أرضا مؤجرة أو أرضا مزروعة. فإذا وقف أرضا جعلها مسجدا لله تعالى، معنى أن هذه الأرض يعني لا تباع ولا تورث ولا كذا، وتكون تستعمل مسجدا لله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من أنواع الوقف يعني. فالوقف بالفعل معناه أن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه، فهذا على سبيل المثال معناه أنه أصبح بذلك مسجدا، فتحه للناس ليصلوا فيه وأقام فيه الصلوات فصار مسجدا. قال في الحاشية: ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي، بل لا يصير وقفا إلا بالقول. نعم، هو طبعا لأنه مرات يحصل يعني مثلا يعني المساجد التي تكون في البيوت، أو يكون مثلا إنسان في مكان عمله مثلا يجعل يعني غرفة أو كذا مثلا للصلاة، يعني طالما لم يعني يفتحها لعموم الناس يعني في كل الأوقات ويؤذن فيها أذانا عاما، فلا تأخذ حكم المسجد يعني لا تكون وقفا، معنى لا تباع. إذا أراد أن يبيع داره يبيع هذه يعني الغرفة معه طالما أنه لم يفتحها لعموم الناس يعني. يعني مثلا مرات مدرسة أو كذا أو شركة أو فيخصصون مثلا مكانا للصلاة فهم يؤذنون فيه وكذا، لكنها للموظفين ولم يجعلوها وقفا عاما يعني بحيث لم تفتح لعموم الناس، فهذه لا تتحول بهذا إلى وقف يعني، بخلاف من بنى مسجدا يعني عاما وفتحه للناس جميعا وأذن فيه وكذا صار مسجد. في نظام المساجد اللي في أمريكا يعني في ضوء هل مبني على نعم سبيل الله ولا نعم المساجد باسم المجموعة ومن الناس شخص مش على الجالية أو كوميونيتي أو حاجة كذا، مجموعة من الناس باسمهم يعني يسجلونها يعني. فكيف هي نظامها ويعاملونها كأنها ملكية خاصة يعني بعض الناس مش كل الناس. أحسنت. وكما تفضلتم هذه من المسائل يعني النوازل يعني، العادة طبعا في البلاد الإسلامية بخصوص المساجد، أخونا يسأل يعني المساجد في أمريكا، والمساجد يعني نوعان، النوع الأكثر والأغلب أنه تؤسس جمعية خيرية يعني ويسجل المسجد باسم هذه الجمعية، والجمعية يعني يكون لها مثلا أعضاء مجلس إدارة لكن لا يملكون يعني ليست ملكية لهم يعني تنتقل إلى ورثتهم من بعدهم، وإنما يعني إذا مات الواحد منهم ينتخبون مثلا بديلا عنه أو يعينون بديلا عنه، بحيث دائما يكون في أعضاء من الجالية يتولون إدارة هذه الجمعية، والجمعية هي تملك المسجد وهم يعني ليسوا ملاكا يعني، وإنما هم مجرد مديرين لهذا. فهذا الوضع الأعم يعني الغالب هنا المساجد تؤسس جمعية non-profit organization هذه وكذا. بس كما تفضلتم يعني للأسف توجد بعض المساجد مسجلة بأسماء أشخاص يعني يكون هو شخص يعني يسجل الأرض باسمه وكذا، فهذه فيها إشكالية في الحقيقة يعني، لأن الحكومة تعاملها معاملة يعني ملكية خاصة، فلو حصل يعني أن مات هذا الشخص يعني ورثته يطالبون يطالبون بهذا المكان، وقد يكون فيهم يعني من ليس مؤتمنا عليها أو كذا، وربما باعه وربما ويأخذون كريدت مثلا تفيد لهم كريدت ويشتري يعني مباني أو مثلا أراضي يعني يقول لك أنا أملك مثلا المسجد وهذا يعني ما يقول يعني تحصل مصالح شخصية يعني تعود على حصلت يعني يستفاد عليه سبحان الله. قال الثاني القول، قال وهو ينقسم إلى صريح وكناية، فالصريح مثل قول الواقف وقفت وحبست وسبلت وأبدت، فهذه أقوال صريحة. أبدت يعني جعلته أبديا يعني مؤبدا. والكناية كأن يقول تصدقت ناويا به الوقف، يعني تصدقت تحتمل صدقة وتحتمل الوقف، فإذا نوى به بقوله تصدقت الوقف صارت إيه؟ صار وقفا. في فرق بين الصدقة والوقف، يعني لأنه مثلا لو إنسان تصدق بداره على فقير، هذا الفقير ممكن يأخذ هذه الدار من حقه أن يبيعها، ومن حقه أن يبيعها إذا شاء. لكن لو وقف هذه الدار على الفقراء معناه أن الدار لا تباع، أنهم فقط يعني يستعملونها يسكنون فيها أو تؤجر ويعطون أجرتها، لكن لا تباع هذه الدار. يعني بعد ما يعني يكون هناك ترتيب للمنتفعين بالوقف، فيحدد يعني إذا انتهى احتياج الأول ولا مات ولا كذا ينتقل إلى فقير آخر وينتقل. فإذا قال تصدقت بهذه الدار على الفقراء أو على فلان أو على كذا، إذا قصد بها بقوله تصدقت الوقف صار وقفا، إذا لم يقصد به الوقف صار صدقة. قال أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول داري أو فرسي وقف بعد موتي، فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد كما ذكره الخرقي وغيره، لأن هذا كله من الوصايا، فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزا لأنه وصية، يعني كأنه أوصى أن يصير هذا الشيء من ممتلكاته وقفا بعد موته. قال لزومه، قال ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار، يعني لا يكون مكرها على ذلك، ما فيش حد يعني هدده بالسلاح ولا أن يقتله أو هدده بسجن أو ضرب وهو قادر على إنفاذ هذا التهديد، فمن أجل أن يقف. فإذا وقع الوقف في غير حالة الاختيار فإنه لا يصح. قال ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه، لا يحتاج إلى قبول الموقوف عليه، مجرد أن وقفه أصبح وقفا. قال وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته، وإذا مات الواقف لا يورث عنه، يعني ورثة الواقف لا ينتقل إليهم ملكية هذا الشيء الموقوف، لأن هذا هو مقتضى الوقف، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيع الوقف. قال أبو يوسف لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. نعم سبحان الله. والراجح من مذهب الشافعية أن الملك أو الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل. رقبة الشيء يعني أصله، يعني دائما الشيء له رقبة وله منافع، فرقبته تنتقل إلى الله عز وجل، فلا يكون ملكا للواقف ولا ملكا للموقوف عليه. وقال مالك وأحمد ينتقل الملك إلى الموقوف عليه. الشارح أو الشيخ المؤلف يعني رحمه الله ذكر في الحاشية قال ويترتب على الحكم بانتقال الملك لزوم مراعاته والخصومة فيه، أنه يعني هو الذي يتولى الخصومة فيه، يعني التقاضي، يعني التقاضي إذا جاء من ينازعه في ملكيته. كان بقي على العشاء تذكرون معنا لو دخل الوقت هذا بقي 10 دقائق قال ولا ما يصح وقفه وما لا يصح. قال يصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان. قال في الحاشية هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك لا يصح وقف الحيوان والحديث حجة عليهم. بالنسبة لمسألة بيع الوقف يعني هناك مسألة سيأتي ذكرها بعد قليل يعني أو في آخر هذا الباب اللي هي في مسألة يعني إذا تعطلت منافع الوقف أو احتيج يعني إليه في يعني في شيء هو أكثر نفعا منه كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه أن مسجدا بالكوفة أمر عمر رضي الله عنه أن يهدم وأن تؤخذ حجارته ويبنى بها مسجد آخر في قبلة بيت المال في الكوفة فهدم المسجد الأول ونقلت حجارته وبني بها مسجد آخر في مكان يعني أنفع. فمثل هذا يعني إذا تعطلت منافع المسجد أو ضاق على الناس أو واحتاجوا إلى استعمال حجارته أو بيع أرضه والشراء بثمنها أرضا أخرى لبناء مسجد آخر أوسع أو أنفع فالراجح في هذا أنه يجوز تبديل الوقف بما هو أكثر نفعا منه في نفس المصلحة التي أرادها الواقف يعني بضوابط يعني وشروط سأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد. المبني إذا يحتاج مثلا ترميم والصيانة وإن هدم نعم كما تفضل أخونا الكريم مثل تعطل المنافع يصبح المبنى يعني آيلا للسقوط أو قديما مثلا متآكلا ويحتاج إلى نفقات كبيرة في الصيانة وكذا ويمكن مثلا بيعه وشراء مبنى آخر يعني يكون أحدث وأنفع أو أكبر أو نحو ذلك يعني. وجدت يعني في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أيام الشيخ ابن باز رحمه الله وجهت إليهم أسئلة كثيرة من أمريكا يعني خاصة ومن أوروبا وكذا في يعني نفس السؤال مكرر يعني أنه مثلا يقولون عندنا مسجد والمسجد يعني ضاق على الجالية وكذا ونحتاج إلى انتقال إلى مسجد أوسع يسألون عن حكم بيع المسجد الأول وأن يشتروا بثمنه مبنى آخر أوسع لاحتياج المسلمين إلى مكان أوسع وكذا فكانت الفتوى بالجواز يعني يفتون بأنه يجوز بيع المسجد الأول واستعمال أمواله في شراء مسجد أوسع وأكبر في مكان آخر يعني. فمن هذا الباب يعني هذا قول ابن تيمية كذلك؟ نعم قول ابن تيمية هي المسألة ستأتينا إن شاء الله في آخر هذا الباب يقول إبدال الوقف المصلحة الراجحة. قال مثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول فسأذكر يعني أنه جائز عند أحمد وغيره وذكر كلام ابن تيمية يعني. فإن شاء الله تأتينا فالصيانة لها ارتباط كان الأحسن يعني لما أتكلم عن بيع الوقف فكان الأحسن يعني يذكر هذه المسألة. طيب هنا يقول ما يصح وقفه فقد يصح وقف العقار والأشياء المنقولة من الأثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان. الحيوان أيضا يمكن أن يكون وقفا لله تعالى فمنافع هذا الحيوان تكون لله تعالى إلى أن يموت الحيوان. ذكر يعني أن أبا حنيفة وأبا يوسف رواية عن مالك قالوا الحيوان لا يوقف لأن شرط الوقف التأبيد يعني أنه والحيوان هذا شيء يعني يموت يعني وكذا ونفعه مؤقت ونفعه كذا لكن قال يعني ورد في الحديث ما يدل على جواز وقف الحيوان. قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا. وكذلك في حق خالد يعني احتبس أدراعه وأعتاده، فأعتاده يدخل فيها أيضا خيله يعني. نعم. قال وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه. هنا يلاحظ في الوقف أن شرطه أن نفعه ليس باستهلاكه، وإنما يعني النفع يكون مع بقاء عينه. يعني مثلا الطعام الانتفاع به بأكله، يعني فملوش ريع مثلا يدر يعني ريعا أو منفعة يمكن استيفاؤها مع بقاء أصله. إن هو الوقف أن الأصل يعني لا يباع ولا يوهب ولا كذا، فالأصل يكون باقيا، ولكن النفع هو الذي ينفق في وجوه الخير. فبالنسبة للطعام مثلا، لو واحد وقف طعاما، طيب الطعام هذا يعني هو نفعه بأن يستهلك يعني يؤكل، فلا هذا يكون صدقة يعني ما يكونش وقفا. يعني إنه لو تصدق بالطعام على الفقير فيأكل الطعام، لكن يجعل الطعام وقفا يعني معناه أن الطعام نفسه يظل باقيا لا أحد يستعمل، وريعه هو الذي يعطى، فهو ملوش حاجة يعني ملوش ريع يأخذ منه. فبالنسبة للحيوان يعني أمره يختلف، يعني الحيوان يعني هناك من الحيوان يعني ما منفعته بركوبه، و يعني غير الحيوان اللي هو منفعته بالأكل منه فقط يعملوش منفعة أخرى غير هذا، فهذا يعني يكون مثل الطعام يعني. لكن الحيوان اللي هو مثل الخيل والإبل يعني يمكن إيه أن يبقى الأصل يعني لا يباع ولا ينحر للأكل ولا كذا يعني، وإنما يعني يركب في أو يحلب أو كذا. نعم. لكن عندما يعني يبطل الانتفاع به إلا بالأكل يعني فيؤكل يعني إذا كان صالحا للأكل. نعم. بس طول ما هو يعني يمكن الانتفاع بركوبه وحلبه وكذا فيكون وقفا يعني. قال وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه. كل شيء يجوز بيعه وكل شيء يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه. وقد تقدم ما يفيد ذلك. ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به، مثل النقود والشمع والمأكول والمشروب. قل النقود لا يصح وقفها يعني تكون صدقة يعني، لكن لا تكون وقفا، لأن لا يمكن يعني إبقاء عينها مع الانتفاع بها يعني، ولا الانتفاع بها بإنفاقها. والشمع والمأكول والمشروب. كان بعض الناس يقف شمعا مثلا لإيقاد المسجد يعني قديما قبل الكهرباء ولا كذا، فكان الناس يتصدقون بشمع على المسجد من أجل إذا جاء الناس يصلون فيشعلون هذه الشموع لإيقاد المسجد. فهو يقول يعني الشموع لا تكون وقفا وإنما تكون صدقة يعني، لأن الانتفاع بها هو باستهلاك عينها يعني. قال والمأكول والمشروب. ولا ما يسرع الفساد إليه الفساد من المشمومات والرياحيل، لأنها تتلف سريعا. ولا ما يجوز ولا ما لا يجوز بيعه، كذلك ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه. كالمرهون إذا شيء مرهون فهذا لا يجوز بيعه. يعني شخص اشترى شيئا بثمن مؤجل فيعطي المشتري للبائع يعني شيئا من ممتلكاته، يكون رهنا إلى أن يسدد ما عليه من الديون. فإذا اشتريت شيئا بثمن مؤجل وأعطيت مثلا فرسا عندك يكون رهنا إلى أن تسدد ثمن المبيع، لا يصح أن الفرس المرهون هذا تقول هو وقف لله تعالى، لأنه طالما هو مرهون معناه أن يعني أن البائع أو الدائن لك يعني من حقه إذا عجزت عن السداد أن يبيعه ليستوفي دينه. قال والكلب والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها، فهذه الأشياء لا يصح وقفها. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله، الحمد لله.